لا نزال نتابع الأحاديث الواردة في الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحوض الذي من الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة قبل أن يدخل الناس الجنة، يرده أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يردون هذا الحوض فيسقون منه، يشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا لما في هذا الحوض من ماء بارك الله فيه، من ماء مصدره من الجنة، حيث يصب في الحوض ذي زابان مصدرهما من الجنة، أحد الميزابين من الذهب والآخر من الفضة، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وإنما يشربه الناس يطفئون به ظمأ ما هم فيه، حيث يخرجون من القبور ويقفون في المحشر ويعبرون الصراط، وهذا يتطلب أن يصيبهم من الظمأ ما يفتقرون فيه إلى أن يشربوا ما يدفع عنهم الظمأ. فالله سبحانه وتعالى يكرم هذه الأمة بأن تشرب من حوض نبيها صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض الذي أكرم الله به نبيه وخصه من بين سائر الأمم. ولهذا إذا جاء غير هذه الأمة ليشرب من الحوض فإنه يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتابع شرب الناس لهذا الحوض يجد أن الواردين عليه لهم زي، لهم سيما ولهم علامة، هذه العلامة التي تميز أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سائر الأمم، لأن الله جل وعلا فرض على هذه الأمة الوضوء كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الغسل الذي فرضه الله على هذه الأعضاء من الإنسان يصبح له علامة ويصبح له زي ويصبح له شعار يقدم به يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه يوم القيامة يزود أمته بهذا الشراب، بهذا السقي، بهذا الماء، قالوا: يا رسول الله، كيف تعلم، كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ فضرب لهم مثل، قال: أرأيتم لو كان لأحدكم جمال لونها يعني معين، سوداء أو بيضاء أو دهماء، أيعرفها من بين سائر الجمال أو النوق؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن الله سبحانه وتعالى يبعث أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني إن وجوههم يظهر عليها النور كما يظهر على أطراف اليدين والقدمين موضع غسل هذه الأعضاء في الوضوء. لذلك فهم عندما يأتون يوم القيامة بهذه الصورة وبهذه العلامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. لكنه يعجب عليه الصلاة والسلام أنه عندما يقدم بعض أمته ليشربوا من حوضه، حيث إن الله وعد أمته الذين ماتوا على دينه وعلى ملته وعلى شريعته أنه يكرمهم بهذه الشربة قبل أن يدخلوا الجنة، فيعجب إذ يرى بعضا من هؤلاء يمنعون ويصدون ويدفعون ويذادون كما يذاد البعير الغريب عندما يريد أن يختلط بنوق وبإبل غيره، فإن صاحب أو الراعي يمنعه، بل ربما أغلظ في دفعه وفي منعه وفي ضربه. وهكذا يذاد قوم هم عليهم سيما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الغرة والتحجيل، لكن يمنعون من أن يشربوا من هذا الحوض المبارك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي، هؤلاء من أمتي، عليهم سيما الأمة، ظهر عليهم الغر والتحجيل، لكن لماذا يمنعون؟ لماذا يذادون؟ لماذا يدفعون؟ فتقول له الملائكة مجيبة عن هذا السؤال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ولذلك يمنعون. فعندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: سحقا، سحقا، يعني بعدا، ما دام قد خالفوا دين الله، وما دام قد أحدثوا في دين الله، وما دام أنهم لم يلتزموا شعائر الله، فهؤلاء لا يستحقون الشرب من هذا الحوض. هذه الأحاديث كلها جاءت تبين لنا أن ثمة حوض يجب أن نؤمن به. ولا يقولن قائل: يعني ما كيفيته، ما هيئته، ما صفته؟ فإن هذا يعد بالنسبة لنا من أمور الغيب، وإنما يتعرف الناس الحوض وما يتكون منه وما فيه من آنية وغير ذلك، إنما يتعلمون ذلك من خلال النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك فإن الإيمان بالحوض من الإيمان بالغيب، لأنه من الإيمان باليوم الآخر، وأن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وأنه لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا آمن بهذه الأمور الغيبية. ولذلك لما نازع بعض الفرق وبعض أهل البدع، نازعوا في الإيمان بالحوض، وزعموا أن الإيمان يعني أن الحوض لا وجود له، أو أنه لا حقيقة له، وإنما هو من باب الكناية ومن باب المجاز، وأنه من باب يعني التعبير عن رضا الله جل وعلا وعن ثواب الله سبحانه وتعالى. قالوا: لأن الأخبار التي ذكرت الحوضة إنما هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا يستدل بها في العقائد. هذا مجمل ما قالوه وما ردوا به هذه الأخبار. لكن أهل السنة والجماعة على أن هذه الأخبار هي وإن جاءت أفرادا وجاءت خبر آحاد، إلا أنها بمجموعها تبلغ حد التواتر فهي متواترة، وإن كان التواتر معنويا لكنه تواتر تقوم به الحجة ويستشهد به في العقائد. ودعوى أنه لا يصلح للاستدلال به في العقائد دعوى باطلة، فإن جمهور أهل العلم على أن خبر الآحاد يحتج به في الأحكام وفي العقائد وفي الفضائل وفي أمور الغيب، لا يحتاج إلى يعني اختلاف أو تفريق بين ما جاء للاعتقاد وبين ما جاء للعبادات ونحوها. ودعوى أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد دعوى باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالرجل الواحد إلى الأمم إلى القبائل إلى المنازل إلى المدن ويأمرهم بأن يبلغوا دين الله وأن يعلموا الناس دينهم، هذا الدين المشتمل على العقائد والأحكام والفضائل والوعد والوعيد وغير ذلك مما يتطلب تشريعا. ولم يعهد عن بعضهم يعني عن سلف الأمة أنهم كانوا يفرقون بين ما جاءت به الأخبار أخبار الآحاد وبين ما جاءت به الأخبار المتواترة. يقول رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب أو ابن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده. وهذه العبارة يمين وقسم، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بها يكثر القسم بها، وهي تدل على أن نفوس العباد بيد الله جل وعلا، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، إن شاء نعمها وإن شاء عذبها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقسم بهذا لما فيه من تعظيم الله جل وعلا. قال والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال ليردن الحوض علي رجال، ومعنى يردن يعني يأتون للشرب. وإن قصد الإنسان مكان الماء سواء كان بئرا أو كان حوضا أو كان نهرا أو كان بحرا، مجرد التوجه إليه يسمى بالورود، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، يعني فلما ذهب يريد أن يشرب، لأن الورود هو قصد المكان من أجل الشرب. فقال ليردن، هكذا قال، الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم يعني بسيماهم، وليس المراد به أن يعرفهم بأعيانهم أو بأشخاصهم، لكن ما ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة وبالتحجيل تكفي في أن يعرف الناس أنه أو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته. قال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي، أي تقدموا إليه ليسقيهم صلى الله عليه وسلم الشربة بيدي، وهذا مزيد تكريم منه صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن الله جل وعلا أكرمها حيث نجاها من الهلاك. قال ورفعوا إلي، اختلجوا دوني، ومعنى اختلجوا يعني منعوا وقطعوا ودفعوا دوني، يعني دون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لماذا هؤلاء منعوا ولم يمكنوا من الشرب، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فارتكاب المعاصي والوقوع فيها وعدم التوبة قد يكون أحد الأسباب المانعة من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أن نرد هذا الحوض وأن نشرب منه وأن نتلقى منه شربة من يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نشرب من حوضه بحيث لا نظمأ بعد ذلك الشراب. وقلنا إنه قد يقول قائل فإذا كان شربوا وما احتاجوا إلى الماء، أي لم يلحقهم ظمأ، فهل معنى هذا أنهم لا يشربون في الآخرة، لا يشربون في الجنة؟ الجواب بلى، إنهم يشربون، والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يقدم إليهم الكأس دهاقا، وأخبر أنهم يشربون يعني فيها كأس لا لغو فيها ولا تأثيم، وأخبر القرآن أنه يطاف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فالمراد بأنه لا يظمؤون يعني لا يحتاجون إلى الماء، وأن هذا الماء المبارك يغنيهم عن أن يعطشوا، لكن ما يشربونه في الجنة إنما يشربونه زيادة في النعيم وزيادة في المتعة وزيادة في التنعيم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا أبو قطن عن هشام يعني ابن عروة عن قتادة أو عن هشام عن قتادة عن ابن سيرين عن قتادة عن أنس قال عن هشام، قال هشام هو الدستوائي وليس هشام بن عروة، عن هشام يعني الدستوائي قال عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور الذي يعد من أوثق من روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقتادة عن أنس كما يقولون صحيفة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناصيتي حوضي كما بين صنعاء المدينة وكما بين المدينة وعمان. قوله ما بين ناصيتي يعني طرفي الحوض، إذا كان الطرف أو إذا كان ما بين الطرفين شبها بما بين المدينة وعمان، وعمان مدينة في الشام معروفة اليوم، هي عاصمة الأردن، هذه المسافة كان الناس يمشونها شهرا، هذا أحد أطراف الحوض وهو تعبير عن مدى سعته. وقد أشار المؤلف أو المحقق فيما مضى إلى أن وصف الحوض جاء بألفاظ مختلفة، منها هذا اللفظ من عمان من إلى المدينة، أو من مكة إلى أيلة، أو من صنعاء إلى مكة. يقول: وهذا الاختلاف في الوصف لا يعني الاضطراب في الرواية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالحوض لأصحابه وبمناسبات مختلفة ولوفود مختلفة ولرجال مختلفين، فكان يصف لهم حوضه بحسب ما يفهمون ويدركون. فإن كانوا من أهل الشام يعني ما بين مكة والشام وصفه لهم بما بين المدينة وعمان، أو بما بين المدينة وأيلة، أو بما بين مكة وصنعاء، وهكذا. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ يعني ما مقدار وما عدد آنية الحوض التي يأخذ الناس ويشربون بها؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصعية. يعني في هذه الليلة إذا كانت من أيام المحاق، يعني في آخر الشهر أو في بداية الشهر، حيث يغيب نور القمر مبكرا وتظهر النجوم، خصوصا إذا كانت السماء صافية، فإن الإنسان يستطيع أن يتتبع هذه النجوم ويمكن له أن يحصر قدرا منها، وإن كان لا يستطيع أن يعد الناس لا يستطيع أن يعد النجوم فيها. فهذه الآنية آنية الحوض تبلغ بل تزيد على أعداد النجوم. واليوم مثلا نجد من دراسات الجغرافيين من يقدر إن عدد النجوم كذا مليون، فآنية الحوض التي يشرب منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم تزيد عن عدد هذه النجوم. قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية. ومعنى المصحية يعني الصافية التي لا سحاب فيها. المصحية وفي بعض الروايات المضحية، يعني في وقت الضحى، من آنية الجنة يشغب فيه، يعني يصب في هذا الحوض ميزابان من الجنة، لأن الجنة كما أخبر الله أنها جنتان، فمن كل جنة تستقي ماءها، ليتناسب في شرب الناس، فأهل الجنة العظمى، الجنة التي آنيتها من الذهب، يشربون من ما يصب هو ميزاب الذهب، ويشرب الآخرون مما يتناسب مع منزلتهم ومقامهم. قال: من شرب منه لم يظمأ. من شرب منه لم يظمأ، يعني بعد تلك الشربة، وهذا على خلاف أهل النار، فإنهم يتجرعون الصديد ويشربون لكن شرب الهيم، بمعنى أنهم كلما شربوا ازدادوا عطشا واحتاجوا إلى أن يشربوا، وفي ذلك نكال وفي ذلك عذاب. ولهذا بين القرآن والسنة مكانة حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: عرضه مثل طوله، يعني أنه مربع الشكل، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية. من آنية الجنة من شرب فيها لم يظمأ، يشخب فيه ميزانان من الجنة، عرضه كطوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا يعقوب قال: هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا، يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. ومعنى فرطكم يعني أنا المتقدم السابق، أسبقكم على الحوض. من ورد شرب، يعني من ورد الحوض يمكن من الشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال رحمه الله: قال الفريابي قال: قال أخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أي صاحب التاريخ، قال: قال حدثنا جرير عن الأعمش عن وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم. ومعنى لأنازعن يعني فإن هناك من ينازعني ويحاول أن يصد هؤلاء القادمون للشرب، وأنا أحاول أن أجذبهم، هذا محل المنازعة. قال: لا أغلبن أو فلا أنازعن عن رجال فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي هذا هو السبب الذي يحيل بينهم وبين الشرب من هذا الحوض. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن المحدثات، فإنها قد تكون أحد أسباب منع الناس عن الحوض. نعم. ايش؟ وجعلنا من بريعة لا ترعى من حوضي. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك يعني ابن أنس. فهذا الحديث تابع الحديث السابق، حيث إن قتيبة بن سعيد رواه عن يعقوب بن عبد الرحمن، وإن قتيبة بن سعيد روى هذا الخبر عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهنا عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم، فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث قتيبة الأول. قال: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي من بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلاه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض فلو ذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع بذكر الحوض، أو هكذا عندكم، أو كنت أسمع يذكر الحوض، أحسن، كنت أسمع يذكرون الحوض، أي يذكره المؤمنون ويبينون أن هذا مما وهبه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان يوما من ذلك يعني من الأيام والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني فرط لكم، ومعنى فرط يعني سابق لكم، على الحوض فإياي لا واتي أحدكم فيذب عنه كما يذب البعير البار. فهو يحذرهم صلى الله عليه وسلم من أن يمنعوا من شربهم من الحوض، وقد بين السبب في المنع وهو الإحداث، فكأنه ينهاهم عن أن يحدثوا في دين الله ما يمنعهم من ذلك الشرب. ثم قال وذكر الحديث، قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم، عن القاسم بن عباس الهاشمي، عن عبد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري استأخري علي. فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط في على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول: فيما هذا؟ فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا. ينطمس النور إذا ورد به النص فذاك. قال أبو بكر النيسابوري: ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال: هذا حديث غريب، كتب به إلينا يونس، يعني ابن عبد الأعلى. قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أنا إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال: هذا في أهل الردة، يعني أن الذين يذادون عن الحوض هم أهل الردة، يعني الذين كفروا بعد إسلامهم، لكن ما جاء من أنهم أحدثوا يحتمل الردة ويحتمل ما دونها من الأحداث أو من الأحداث والبدع التي ألصقها الناس بدين أو بملة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال قال حدثنا حماد بن الحسن الوراق. وإيش يقصد بالوراق هنا؟ الكاتب، كاتب من؟ يعني في ذلك الزمان قبل أن توجد المطابع كانت هناك صناعة تسمى بصناعة الوراقة، إما أن يسموه بالوراق أو يسموه بالكاتب. من عادته أنه ينسخ الكتب ثم يبيعها، فلما فإذا نسبوا إلى الورق قالوا الوراقة، لأن هذه فعالة على وزن لأنها أو على وزن فعالة لأنها صناعة كانت قائمة، صناعة الوراقة بمعنى أنها الكتابة، أو يقال فلان الوراق يعني الذي يبيع الكتب بعد نسخها. فكان الناس ينسخون الكتب ثم يبيعونها فيسمون بالوراقين. نعم. قال قال أخبرنا أبو عاصم قال قال أخبرنا ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة. وقد مر بنا يعني معنى هذا الحديث، وهو يعد من الشواهد لأنه من رواية جابر، والأحاديث السابقة كانت من رواية أنس ومن رواية أبي هريرة، فحديث جابر يشهد لهذه الأحاديث. قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال: قال حدثنا أحمد بن منصور قال: قال حدثنا أبو صالح قال: قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن قال: قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإذا لم تروني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة ومكة. وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: قال حدثنا الحسن بن الحسن المروزي قال: قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال: قال حدثنا حميد عن أنس قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني، والقائل هنا أنس رضي الله عنه، قال: فلما رأوني طلعت عليهم قال: قد جاءكم أنس، يعني ابن مالك لأنه صحابي، فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم يشكون في الحوض، حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض. وإذا كان هذا في زمن أنس فما باله في الأزمان التي من بعده، حيث أنكر الناس الحوض. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريدها حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا الناس يؤمنون به عامتهم وخاصتهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ورحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. قال: وبهذا تم الجزء التاسع من كتاب الشريعة بحمد الله، تسمى بما يقولون هذا عقوق، سؤال غير واضح، لكن كأن المراد يعني إنسان يقول إن جاءه ولد وأن له أب أو جد يعني لهذا المولود، فهل الجد لو حب يشارك في تسمية الولد؟ كأن هذا هو السؤال. وأن بعض الناس خصوصا إذا كان جدا أو كبيرا وطلب أن يسمى الطفل باسم وامتنع الأب عن تسميته أو الأم، يرى أن في ذلك عقوقا، ويرى أن في ذلك يعني عدم توقير واحترام. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا من باب ما يجري به العرف. الأصل أن الذي يسمي الأب الذي يسمي الابن هو الأب، لكن لا بأس أن يستشير من هو قريب من كالجد ونحوه، ولا بأس أن يطيع أباه في تسمية الولد، لأن هذا من الطاعة في المعروف، إلا إذا أراد الأب أن يسميه بالأسماء الممنوعة فإن ذمة أسماء ينهى عنها الشرع، كأن يسمي الإنسان نفسه بما فيه التزكية، بما فيه التزكية، أو كأن يسمي الإنسان الابن بما فيه يعني نكارة، مثل من يسمي الولد بالكلب أو الجرو أو الجحش أو غيرها من هذه الأسماء التي قد تكون سببا في يعني أذاء الولد والتعيير والتنفير، أو يسميه بالأسماء التي فيها تزكية، كأن يسمي الإنسان ابنه أو بنته إيمان وإحسان وإسلام، فهذا من الأمور المنهي عنها. وقد جاء في هذا لأنه ربما جيء يسأل عن الولد فيقال أثمة إيمان فيقولون لا، أثمة إحسان فيقولون لا، أثمة إسلام فيقولون لا. كذلك ينهى عن أن يسمى الإنسان بإسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه تسموا بأسماء الأنبياء وتسموا باسمي، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء همام وحارث، وأكذب الأسماء يعني الأسماء التي لا تطابق وصف أصحابها. ولذلك لو طلب من الجد أن يسمي، أو أعطي الجد الفرصة لأن يسمي، أو وقر الجد في التسمية فسمى، فإن هذا لا شك من باب البر والإحسان، والله سبحانه وتعالى أمرنا قال وبالوالدين إحسانا. وما ينبغي للإنسان أن يعني يمنع الأبوين أو الجدين من التسمية إلا إذا كان فيها يعني معصية لله، فإنه ينبه، وعندئذ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. إيش؟ ما أعرف أنا يعني هذا حديث. ما أعرف هذا الشيء، لكن هو يعني جرت العادة أن من يريد أن يصلي يصلي إلى سترة، أن يتخذ سترة يصلي إليها حتى لا تقطع صلاته، لكن لو صلى بين يدي شخص نائم أو نحو ذلك فإنه لا بأس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة رضي الله عنها تنام، وكانت تمد رجليها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فإذا سجد غمزني فإيش فرفعت رجلي، وكانت تعتذر رضي الله عنها تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، مما يشعر بأنها لعني لو كانت فيها مصابيح وكانت تعرف أنها تمد رجليها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تمتنع، لأن هذا من الأدب. واليوم الناس يصلي بعضهم إلى بعض يعني في الصفوف، في الصفوف في الفرائض يصف الناس بعضهم وراء بعض، لكن الأثر الذي ذكرت ما أعرفه، والله أعلم.